كتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن من عطاء

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت علينا كتاب عظاما ورفاتا

ولم يكن له شريك